زند لجوي تروي الغريرين ميغا زند لجوي تروي الغريرين يا ناغي وفني قصص نغل كنون كل ما كثير ناسي غدر الروز الخمين ونواش Thank you.